الإنسان بس يتعذر على الشعر هنا فيها العادة ما تذكر أحسن على جال عادة عوق أصحابه زكاة. ثانيا هل الواحد عنده عمره في واحد من الحاج البلد هو بمكة مكة إذا كان من بيته أو يحرم من الفنعين خارج الحرم يعني مثلا ممكن يغتسل من حنه؟ طيب بس ما ياخذ عمره حتى يؤدي الطواف الإفاضة والسعي يعني سعي واجب عشان يخلص الحج كله أيوه. ما يدخل لنا سكن على نسكن. السلام عليكم. السلام. الله الله خير. شيخ جاي أنا بنية اللي مقرن بالحج. ايوه. حج بالعمرة. وسعيد خوف وسعيد. زين. سعيد بنية الحج. أنا لم أتحلل من الإحرام. لم أتحلل من الإحرام. لا الحين محرم؟ لا لا لا أنا لا لكن بأسأل عن الطواف الإفاضة. أجل طواف الإفاضة إلى الوداع. لم أطوف طواف الإفاضة. أنا مقرن. أنت مقرن؟ نعم. سعيت مع طواف القدوم؟ سعيت مع طواف. ما جاي من الكويت. من الكويت يعني محرم من الميقات محرم من الميقات بالطيارة. الطيارة إيه. وجيت وطفت وسعيت سعي الحج ها؟ طواف الإفاضة فسألت أحد المشايخ عندنا بالحملة فقال إذا كان عن جهل فلا شك فيه ماشي لما أختاني قال لا عليك دم والله لا والدم ما عليك دم عليك أنك يعني مثل هذا يكون عليه ما على شيء ولا على فجأة أذى فجأة أذى سلمك الله يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام فأنت الأحوط لك لك تطعم 6 مساكين هذا الأحوط أما الدم ما يلزمك 6 مساكين من أوسط ما نطعم إيه يعني كيلو ونص رز كل واحد يعني مساكين لما لا يجد عليه دم لا دم إن أنا خسرت لا لا جماعة أنت يعني يا ما على الشيء أبدا أو عليك فجة أذى فجة الأذى هي يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام ولا أحوط فجة عن 6 مساكين أبرع شيخ امرأة الحائض بنت الطهر وتريد الرحيل كيف العمل؟ الله السلام حياك الله كيف الحال ها؟ متى تسافر؟ تسافر فيها قربة والحائض لا يرفع عليها مرتبطة بطائرة متى بتسافر؟ سافر بعد يومين. أخواننا الصحن ناخذ من المطار. سلام. شيخنا. واحد واحد. شيخ. لا الرجل يعني أحرم لابنته الصغيرة الحج من ولا الحج سعى وطاف عنها ورمى عنها إلا السعي لا يسعى. وهي وش حجها هي؟ هي مفردة. إذا بدون السعي. يسعى بها يسعى بها ما بيطوف عنها هي معاه. يطوف بها. يطوف ويمعه ولا يعني طبعا لا ما يطوف عنها يطوف بها محمول عيد جزاك الله كذلك يطوف بها محمول نعم قبل كنت طوش بدون استريح استريح شوي عشان تستفيد اجلس اجلس اجلس اجلس عشان تسمع كلنا ولا عشان اذا ما تقول النبي اجلس اجلس كم طوش بدون اجلس معليش تعبت يعني جدا وانا لم استطع السعي يعني واحد طيب ثم قعدت طواف من جديد طواف مش توقف طواف وداع تعال وداع انت محرم لحظه لحظه انت محرم باي شيء محرم بالحج محرم من اي مكان من الطائره انا جاي انت من اي بلد من تونس طيب محرم مفرد طفت طواف القدوم طيب ما سعيتها طيب طفت طواف الافاضه بعد عرفه عملت طواف حر معناها لا عملت تطوعي ثم سعيت هل عليك قبر الحج يعني نعم قبر الحج قبل سعيتها نعم ما يضر ان شاء الله طيب طواف الإفاضة نعم ايه. نعم مولانا اذا انا عليه عمره ها اذا عليه عمره حج مفرد نعم حج مفرد ايه؟ لا بالحج مفرد ايه وطبعا حج العمره ايش عادي العمره إيه؟ الطواف لما الطواف بدا العمره يكفينا اذا نويت عن طواف الوداع يسال الاخ ويقول انه قضى ماسك الحج وكان مفردا والان يريد ان ياخذ عمره فهل طواف العمره يكفي عن طواف الوداع نعم اذا طفت كان اخر شيء طفت للعمره وسعيت لها قصرت ومشيت بعد هذا ما جلست يكفي يكفي يكفيك نعم. بس هنا لا تخرج عمرة، تأخذ عمرة تخرج من مكة التنعيم، لا بد تروح التنعيم، هذا خارج الحرم. يحرم بالعمرة اللي في مكة، إذا أراد يحرم بالعمرة يخرج من الحرم إلى الحج، وأقرب شيء التنعيم. التنعيم تحرم للعمرة صابت على العمرة والسعي، ولكن ما تقعد لا ما تقعد تقصر من شعرك يكفي قال لي إن شاء الله. يعتبر طواف وداع وعمرة إيه إذا سافر بعد. خلاص خلاص واحد واحد يا إخواني. ولا أنا مثل أنا حاجة العمر من صباح الشهادة من محل الساكن في أسعد. ها؟ من حتة الساكن في أسعد. من الفندق الساكن فيها. أي سنة الصبح في الحرم هنا؟ محرم. أنا محرم. لازم من العمر التنعيم. أحرمت من العمر من أي مكان؟ العمر. أحرمت العمر تبو. أنا حرمت العمر. الحين محرم؟ أيوه محرم. هم محرم الحين؟ لا لا ما أنت. إذا بغيت تحرم تطلع خارج الحرم. الإحرام ما في من السماء ما في. ما تحرم بال خلكم ويانا لا تجون. اسمعوا جميعا. صعدوا كذا خلينا كلنا نسمع. صعدوا صعدوا. قول. خلاص خلاص خلاص. واحد من أمل الشمس. خلاص. الآن أنت لما تريد العمرة تخرج من مكة إلى تنعيم. ما تحرم من الحرم خارج الحرم يعني من الحل. ثم بعدين تدخل بعمرة تطوف وتسعى وتقص هذه العمرة. أول من البيت الساكن فيه أجي أصلي الصبح في الحرم هنا. ما عليك صلاة الصبح بعد ما أصلي الصبح تطلع أحرم في الترعيم هناك. نعم أحرم هناك أي نعم هناك وأجي أحضر الطواف هنا والسعي والسعي والتقصير قصر بعد وغسل المسعي أيوه وأطوف طائفة وذلع ممكن لا إذا مشيت بعدها ما لزمك الوداع لا إذا عرفت أطوف أطوف ما أفضل كل ما أطوفه أفضل يلا يا اخوان ممكن الحلقه والتفسير بعد طواف الوداع تعال من الجهر عشان ايش بعد طواف الوداع ممكن واحد ينام في مكه يسال الاخ يقول بعد طواف الوداع هل يمكن ان الانسان ينام لا اذا ودعت تمشي لو نمت تعيد الطواف اه يعني طار الوقت لكن لو كان يعني ساعه ساعتين تنتظر الرفقه تنتظر الحمله تنتظر العربيات يعني ساعتين ثلاث مثلا والإنسان كانوا مسافر مهيئ نفسه بس ما جوا أخويا ما جت سيارتهم ونام ما جت السيارة ونام إيه لا انتظرهم ونعس نعم ما في بس تلفل في الحج بالنسبة لنا كيف يمكن واحد يتلفل إيه تلفل ولا ها؟ تلفل للحج أيام الحزام مثلا الحرم هنا المغرب تلفل يعني لحظة سؤالك عن النوافل بعد الصلاة يسأل الأخ ويقول التنفل بعد الصلاة هل له يعني حد أقول لا فيه الرواتب المعروفة لكل مع كل صلاة كما تعلمون جميعا الصبح ركعتان والظهر قبلها أربعا وبعدها ركعتان والمغرب بعدها ركعتان والعشاء ركعتان جاء في حديث أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة ايوه ايوه فهذا الحديث يعني 12 ركعة تفسيرها كالآتي كما جاء في رواية الترمذي وغيره ركعتان قبل صلاة الصبح يعني ركعتان الفجر المعروفة اللي هي قبل صلاة قبل الفريضة هي ركعتين رغيبة يا شيخ ولا قبل لا هي قبل الصلاة صلي إذا طلع الصبح صلى ركعتين أكد إذا طلع الصبح قبل أن يأتي بالفريضة صلى ركعتين لا غير الضحى من الحلال استريح استريح بس دقيقتين وكم خلوكم أنا أبين لكم الموضوع اسمعوا جميعا هذاكم الموضوع لا إله إلا الله استريح أقول هات 12 ركعة ركعتها الصبح مع الفريضة يعني إذا أذن المؤذن صلي صلاة الصبح صلي ركعتين يقول عليه الصلاة والسلام صلاة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وتقول عائشة رضي الله عنها ما كان يدع ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا هذه ركعتي الفجر وأربعا قبل الظهر، لحديث كان عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، ولو صلى أربعا كان حسنا. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه اسمها الرواتب، هذه يحافظ الإنسان على الراتبة دائما وأبدا. أما النوافل المطلقة مثل صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها ثمان، ومثل التنفل قبل العصر أربعا أو ركعتين، ذي حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أو يصلي قبل صلاة المغرب ركعتين إذا أذن المؤذن، في حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. كذلك أيضا قيام الليل، أفرض الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، يصلي الإنسان مثلا يترب ركعة، يترب ثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة، وكان غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة، ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان ثم يوتر بواحدة. وأحيانا يصلي نعم بعد الوتر بتاع صلاة العشاء. لا هذا الوتر، لا الوتر عادي يختلف وقت الوتر. الوتر طول بالكم، الوتر وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، من كل الليل كما جاء في الحديث أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. فالإنسان اللي يثق من نفسه أنه يقوم عند منبه، هذا الأفضل له أن يكون صلاة الليل في حقه آخر الليل، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، ولأنه وقت النزول الإلهي، في حديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى أخيه، ينزل سماء الدنيا حين يبقى ثلث نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته، نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته الله أعلم بكيفيته. فهذا يعني أفضل، وإن أوتر قبل أن يعني بعد صلاة العشاء فلا بأس، وإن أوتر قبل أن ينام يعني صلى العشاء بعد راح البيت وجلس وكذا ورمى رجل توضأ وصلى ما كتب الله له وأوتر. لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، يعني ينام الإنسان على وتر. الشخص اللي مثلا ما يثق من نفسه أنه يقوم يوتر قبل أن ينام، وقت واسع، المهم أن الإنسان ما يضيع الوتر أبد. الوتر بعض أهل العلم يرى أنه واجب، كان الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه وجب الوتر، وذهب آخرون إلى أنه يجب على من قام الليل، وعند الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم على أنه ليس بواجب، لكنه يعني متأكد الاستحباب. ولهذا يقول الرجل الذي يترك النوافل الفرائض الرواتب ولا يوتر الرجل سوء، يعني ما في خير، يدل على أن استخفاف الدين. وأيضا الله جل وعلا قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، وقام إن المتقين في جنات وعيون فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولما ذكر في سورة السجدة قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأوصيكم ونفسي أيها الأحباب تقوى الله عز وجل والإكثار من النوافل، أولا المحافظة على الفرائض في أوقاتها وفي جماعة، ثانيا الإكثار من النوافل الرواتب وغيرها، لأن النوافل هذه تكمل بها الفرائض، إذا كان في الفرائض نقص كملت من النوافل، لأن الله جل وعلا يقول الملائكة يوم القيامة إذا قالوا إن صلاة العبد فيها نقص قال انظروا هل لعبدي من نوافل، فتكمل بها. وأيضا النوافل سبب في رفع الدرجات في الجنة، سبحانه وتعالى من فضله لا دخل الناس الجنة تفاضلوا في المنازل، أحد أعلى عليين فردوس الأعلى، واحد هو وسط الجنة واحد في أدناها، وكله خير، لكن كل ما كان الإنسان أعلى درجة كل ما كان أحسن لمقامه. ولهذا لما قال ربيعة لما قال ربيعة المالك رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي فراس قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه سلني حاجتك قال أسألك مرافقتك في الجنة يعني أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة قال أو غير ذاك واني فكرت إلى كل ما يعطيني من الدنيا بيزول ويروح أما رحت ولا راح شيء واضح يعني مهما أمر لي بعطاء ولا أمر لي بحاجة ولا شيء كله بيروح فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك قال هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود وفي الحديث الآخر واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة تحرصوا رحمكم الله على نوافل نعم واحد واحد واحد واحد يا أخوان يا أخوان جزاكم الله خير سريحوا لا اللي قايم إخواني غفر الله لأنكم سريحوا الرواتب للطائل 12 يا شيخ أيوة في اليوم إن شاء الله بعدين بعد الأذان يبدأ دين الثاني في اليوم أي أي الأربع اللي قبل الظهر مثلا أي هي الأذان إذا دخل الوقت دخول الوقت ولا الأذان لا دخول الوقت هو الأذان يكون عند دخول الوقت نعم إحنا متمتعين شيخ الحجين ها متمتعين وتأخرنا ورمينا الجمار اليوم وجينا طفنا لسه ما سعينا حتى دوم ممكن نسعى بكرة طفتوا متى طفنا الآن يسأل الأخ ويقول أنهم متمتعون وأنهم أكملوا المناسك وطافوا الآن طواف الإفاضة ويسأل عن السعي هل يسعون الآن نعم بعد الصلاة إن شاء الله تسعون بكرة ما في مانع لو صلاة بكرة ما في مانع لأنه ما يشترط الموالاة يستحب ولا يشترط يعني لو خلصوا إلى بكرة أو صلاة بعد صلاة الصبح مثلا يكون أنشط لكم ما في مانع إن شاء الله نعم يا أخانا طواف الوداع ماله لو طفنا قبل الفجر وصلينا الفجر بعدها هي صح يسأل الأخ عن طواف الوداع يقول لو طفنا قبل الفجر ثم صلينا ومشينا بعده هل من حرج أو بأس الجواب لا لا بأس بهذا والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بات مثل ليلتنا هذه ليلة الرابعة عشر لأنه كان تأخر في المحصل في على الأبطح وقبل الفجر آذن في الرحيل بأصحابه وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة وصلى وطاف بها طواف الوداع قبل الفجر اللهم صل على محمد وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام الفجر وقرأ بهم سورة الطور الطور وكتاب المسطور اللهم صل على محمد تقول أم سلمة رضي الله عنها وكانت شاكية يعني مريضة أمرها أن تطوف من وراء الناس على جمل كانت الدنيا كلها بر لا عمائل شيء يقول تقول سمعته يقرأ في الناس في الطور وكتاب المسطور فما سمعت أحدا أحسن من قراءته عليه الصلاة والسلام ولما صلى بالناس الصبح توجه إلى المدينة هذا دليل على أن الإنسان لو وادع قبل الفجر ثم صلى الصبح أو وادع قبل الظهر ثم صلى الظهر أو وادع قبل الجمعة ثم صلى الجمعة ومشى يعني ما يضر هذا والحمد لله يقال من حق ولم أنت يا خانة أنت أيها السائل أنت كلامي يقال من حج ولم يضرني كأنه قد فهمي هل في حديث بهذا؟ يسأل الأخ عن هذا الحديث المتداول بين الناس اسمعوا جميعا يا جماعة هداكم الله سريعوا غفر الله عدوا صلي هوا بس صلي هوا سريعوا تعالوا قدام عشان تسمعون اسمعوا جميعا في أحاديث تروى وهي أحاديث ضعيفة ضعف قوي أو موضوعة منها هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني وحديث من حج في عام وزارني كنت له شفيعا يوم القيامة وما في معنى ذلك من هذه الحديث كلها ضعيفة والحق أيها الإخوة لا بعد موضوع آخر إنما هذه الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة ولا علاقة لزيارة المدينة بالحج لا من قريب ولا من بعيد فزيارة المسجد النبوي مشروعة لكن لا يلزم أن تكون بعد الحج ولا أن تكون في وقت الحج على مدار العام والدليل على جواز السفر للمدينة للصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا يعني مسجد المدينة والمسجد الحرام اللي انتم الان فيه والمسجد الاقصى المعروف الان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلص من براثن اليهود وان يعيده الى المسلمين، انه على كل شيء قدير وما ذلك على الله العزيز. هذه المساجد الثلاثه يجوز شد الرحل اليها. ولحديث صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الحرام فانه افضل. وصلاة في المسجد الحرام اللي أنتم الآن فيه بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. في اللي يزور المدينة خلوكم معي على نية أن يصلي في المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدر الله له من الفرائض والنوافل ابتغاء هذا الأجر، هذا عمل مشروع طيب. وإذا وصل المدينة وصلى في المسجد شرع له أن يصلي على نبي عليه الصلاة والسلام، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه بأدب وعدم إزعاج ورفع صوت، يقول نعم ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وإن قال حين سلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فجزاك الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، كان هذا حسن. لكن لا يدعو الله عند القبر إن هذا من البدع، ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الشفاعة فإن هذا من الشرك. إذن زيارة القبور على أنواع ثلاثة: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. ويمكن هذا الحكم ينسحب على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من القبور، سواء كانوا أولياء وصالحين أو كانوا من عامة المسلمين. كذا هذه الأمور الثلاثة، يعني هذه الأنواع الثلاثة، اسمعوا تفصيلها. أما الزيارة الشرعية فهي أن تزور المقبرة أو صاحب القبر للاعتبار والاتعاظ والدعاء له، لا دعاء، والدعاء له بالمغفرة والرحمة، كما كان عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويزور الشهداء، وكان إذا زار يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هنا يحصل اعتبار وأن الإنسان وتذكر الآخرة، وأن الإنسان يوم من الأيام هذا مكانه في هذا البلد ولا في غيرها، يعني مثل ما حل ونحل، هذا شيء واضح وكلنا جميعا نؤمن به. الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فإذا تذكرت واعتبرت أحدث كذلك لك توبة وإنابة وخشوع ورغبة وخشية واستعداد للنقلة، مثل ما يتزهب المسافر، لأن اللي بيسافر ما هو بيعد ذهاب معه طعام شراب نقود حتى يقضي بها حاجة. إذن هذا حاجتك ما هي إلا أعمال صالحة هي اللي تنفعك يوم القيامة في قبرك وفي حشرك وفي كل مكان عند اعتبار. هذا هو الزاد، انتهى الحياة وجدت لأمر عظيم وهو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت الآن وظيفتك في هذه الحياة عمارة هذا الكون بالعبادة، هذا أنت وجدت لهذا الغرض، فعليك يا عبد الله أنت هذه الفرصة. فما يدري الإنسان متى يقار، يعني تنتهي مدته وروحه تخرج من جسده ويصبح من الموتى. اللهم استعان، كلنا طريق، كل منا طريق هذا الطريق، يعني طارت المدة أو قصرت، لكن الرابح والكسبان اللي يوفق لأعمال صالحة هذا هو الكسبان. ولا أبدا مهما طال، نعم ما خلف أكمل، مهما طالت الدنيا ومهما طالت الحياة ومهما كثر المال ومهما عظم الجاه ومهما ارتفع المركز، كل ما طال طائر وارتفع إلا كما طار وقع. واللي عنده إشكال يتأمل في الحاضرين، في هالأمم اللي بين أيدينا الآن ولا لا، من ملوك ومملوكين وأغنياء وفي كل بلد وفي كل إقليم، كل نفس ذائقة البقاء لله عز وجل. هذه اسمها زيارة شرعية. أما الزيارة البدعية فأن تزور صاحب القبر وتعتقد أن دعاء الله ما تدعوه، تدعو الله في هذا المكان، يعني تعتقد أن هذا أن تجيب فيه الدعوة، هذا من البدع. أو ترجو بركته وهو صاحب بركة لعل يعني يحصل لي من بركة في شيء، هذا بدعة وليس بشرك لكن من البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا محرم ولا يجوز. لكن النوع الثالث زيارة شركية، وهو أن تزور صاحب القبر، تقدم له القرابين، ترجو منه الشفاعة، ترجو من كشف الضر، جلب النفع، شفاء المرضى، تنجيح الأولاد، إعانتك في النجاح في الدراسة. هذا العمل الآن أشرفت هذا مع الله عز وجل، والله جل جلاله فتقدست أسماؤه لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولهذا جاء في الآية الكريمة أن الله جل وعلا قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لنبيه مخاطبا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني وظيفتي البشارة والنذارة، أبشر من أطاع الله جل وعلا في الجنة، وأنذر وأخوف من عصاني من عصى الله عز وجل في النار، أخوف من النار. ولهذا تعلمون جميعا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام في يوم أحد شج في وجهه عليه الصلاة والسلام فكسرت رباعيته ثنيته رباعيه وهجمت بيضة المغفر على رأسه، كان المغفر هذا شيء حط على الرأس، خبط سلاح حتى دخلت حلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوما شجوا نبيه، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بالله عليكم لو كان يستطيع أن يدفع عن غيره شيء ألا يدفع عن نفسه؟ من باب أولى ولا لا؟ كون حي قادر ما استطاع يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كيف يفلح قوما شجوا نبيهم وأنزل الله على هذه الكريمة، وأخذ شهرا يدعو على رؤساء الكفر في يوم أحد بعد ما انتهى، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يقول اللهم العن فلانا وفلانا، يدعو عليهم. والصحابة رضي الله عليهم أجمعين يؤمنون على دعائه في صلاة الصبح، ومع ذلك لم يستجب له فيهم، وشاء الله أن هؤلاء أسلموا وحسن أسلموا وصاروا قادة من قادة المسلمين. فيا إخواني أحذركم وأخوفكم وأرجو أن تنقلوا هذا الكلام لمن وراءكم، فإنه اليوم مما ينداله الجبين ويتقطع الإنسان عليه حسرة أن نسمع في البلاد الإسلامية الآن أضرحة ومشاهد ومقام في كل مكان. هو هذا خلكم معي في أمكن كثير، والناس يأتون إليها طمعا في الأجر، يلتمسون طريق الجنة، ما هم يجي يقدمون أموالهم رخصا عندهم ولا يضيعوا أوقاتهم رخصا عندهم، لا كله يلتمسون الجنة. وهذا يا إخواني من فعل، من اعتقد أن هذا المخلوق ينفع أو يضر فهذا عمله حابط، إلا أن الله من عليه التوبة. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. ويقول في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكل مسلم يوافي الله جل وعلا بالتوحيد ومحافظا على الصلوات فيرجى له الخير ولو ارتكب شيء من الكبائر, أمره إلى الله عز وجل, لا يخلد في النار وإن دخلها. وكل عبد يلقى الله بالشرك الأكبر يموت عليه, ما له عمل, عمله حافظ, ما للشيء من عمله أبدا إطلاقا, هو خالد في النار تماما. والله جل وعلا ما بينه وبين عباده لا حسب ولا نسب. يا إخوتي في الله أنقذوا أنفسكم واحرصوا على هذا الأمر, وأنتم الآن قامت عليكم الحجة, وأكرمكم الله بزيارة هذه البلاد المقدسة, وسمعتم ما سمعتم من الدروس, وبخاصة في التوحيد, فأنتم الآن يعني قامت عليكم الحجة وجاءكم البلاغ, وأرجو منكم أن تبلغوا هذا لمن وراءكم وتحرصوا عليه, ولا تغتروا بمن يقول والله هذا له جاه عند الله, هذا يشفع لنا, هذا لا أبدا. الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين اثنين, واسمعوهما: إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع, ورضا عن المشفوع. قال تعالى: من ذا الذي, أنتم سمعتوا الآية اللي قراها الإمام جزاه الله خير المغرب لها في آية الكرسي, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الآية الأخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي الآية الأخرى: والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير. تعرفون شو قطمير؟ اللفافة اللي تكون على نواة التمر.